الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أن هناك فئة من الناس غلطوا في معرفة معنى التوحيد، وظنوا أن المراد بالتوحيد هو توحيد الربوبية الذي كان يقر به المشركون، ونسوا أن التوحيد الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو توحيد الألوهية، وأن توحيد الربوبية لم تكن قضية مطروحة عند الأنبياء مع أممهم، وإنما كانوا يحتجون عليهم بأنهم كما أقروا بتوحيد الربوبية فعليهم أن يقروا بتوحيد الألوهية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له. هذه كلمات يقولها بعض المتكلمين، وهذه ألفاظ مجملة. ثم قال رحمه الله: فإن الله جل وعلا أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتحيز أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يريدون بها من هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه. يقول إن المتكلمين يقولون إن الله تعالى واحد لا قسم له، وهذه الكلمة حق، فإن الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، ولكن المتكلمين والنظار الذين طرحوا هذا الموضوع لم يقصدوا هذا المعنى، وإنما قصدوا معنى آخر وهو نفي أسمائه وصفاته، لأن إثباتها عندهم يورث شبهة يعتقدون منها التعدد، ويعتقدون أنه إذا أثبتت أسماؤه أنه يتعدد، فيقولون إن الرحمن غير الرحيم، بينما أهل السنة يقولون إن الله جل وعلا واحد في ذاته واحد في أسمائه وصفاته، وتنوع الأسماء وتعدد الصفات لا يلزم منها تعدد الموصوف، فإن الله تعالى له رحمة وغضب، وله علم وحلم، وله قدرة ومشيئة، وهو واحد جل وعلا، فهو له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لكن أهل الكلام يقولون إنه واحد لا قسم له، وهم يقصدون نفي الأسماء والصفات، وهذا هو مكمن الخطر في قولهم لا قسم له، وإلا فإن كل مسلم موحد يعتقد أن الله تعالى لا إله إلا هو، وهم يقولون لا إله إلا الله، وهذا يعني أنه واحد في ذاته واحد في أسمائه وصفاته، هو الإله الحق المبين لا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته، هذا هو ما يعتقده أهل السنة وجماعة، مع إثباتهم لأسماء الله تعالى الحسنى التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أثبت له من الصفات في الكتاب والسنة، فإنهم يثبتونها على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى وعظمته من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تبديل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكنهم يريدون من هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. وهم لا يثبتون أن الله جل وعلا مستوى على عرشه، بل ينفون عنه الاستواء وينفون عنه مباينته لخلقه أو امتيازه عنهم، وهذا قول أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون إنهم ممتزجون في كل شيء، تعالى الله وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. يقول: فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. فالحق هو إثبات الربوبية لله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وكذلك إثبات أسمائه وصفاته وأنه واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا معنى صحيح هو الذي يقول به أهل السنة والجماعة. وأما ما يقوله بعض أهل الأهواء فهو معنى باطل، وهو اعتقادهم نفي الأسماء والصفات، واعتقادهم أن إثباتها يلزم منه التعدد أو يلزم منه التشبيه، فإنه لا يصح هذا المعنى عند أهل الإسلام. ثم قال رحمه الله: ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله. يقول: لو أن إنسانا آمن بربوبية الله تبارك وتعالى وآمن بأسمائه وصفاته لكنه لم يؤمن بأنه هو المستحق للعبادة وحده وإنما أشرك معه غيره في العبادة، فإن هذا لا يسمى في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، بل لابد أن يوحد الله تعالى. يقول: بل لا بد أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله. وهذا هو القضية التي كان يأتي بها الرسل عليهم الصلاة والسلام لأممهم، فكل نبي يأتي إلى قومه يدعوهم بأن يلتزموا بلا إله إلا الله، ولم يكن يطلب منهم أن يقولوا بأن الله هو الخالق، وإنما كانوا يعرفون هذا ويعرفون بأن الله هو المحيي والمميت وأن الله تعالى هو الرازق، ولكنهم يعبدون معه غيره. والقضية المطروحة من الأنبياء على أممهم هي توحيد الله تعالى بالعبادة، أي أن يوحدوه بأن لا يعبدوا معه غيره، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا، وإنما يكونوا مقرين بأن لا إله إلا الله. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه إلى لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. هذا أسلوب لا يوافقون عليه. ماذا يعملون باللات والعزة ومنات وإساف ونائلة والثلاثمائة وستين صنم حول الكعبة؟ هذه كلها يعبدونها مع الله وهم يعتقدون أنها مخلوقة. ويعتقدون أن الله جل وعلا هو الخالق، لكنهم لم يفردوه بالعبادة، وإنما قصدوا غيره معه في العبادة، أو قصدوا غيره دونه في العبادة. فالقضية المطروحة هي قضية توحيد الألوهية، توحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله. المتكلمون كانوا يقولون معنى الإله هو القادر على الإبداع والاختراع، وهذا الفهم خاطئ، فإن الإله هو المستحق للعبادة، وليس الإله هو القادر على الاختراع، فإن القادر على الاختراع هو الرب، والاعتراف بالربوبية ليس هو القضية، وإنما القضية هو الاعتراف بالألوهية، توحيد الله تعالى بالعبادة. يقول: فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون، يعني أن المشركين كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو القادر على الاختراع ولم يدخلوا في الإسلام، وإنما طولبوا بأن يقولوا لا إله إلا الله، وهم يعرفون أنهم لو قالوا لا إله إلا الله لنسفوا المعبودات الأخرى. ولهذا لما حضرت الوفاة أبا طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. وكان عنده جلساء السوء أبو جهل ومن معه، فقالوا لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم على عمه العبارة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فأعادوا عليه الكرة وقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنهم يعلمون لو قال لا إله إلا الله تخلى عن الوثنية وتخلى عما كان يعبده عبد المطلب ومن سبقه ممن كانت لهم السيادة في مكة والرياسة فيها، فلا يريدوه أن يتبع ابن أخيه في هذا الدين الجديد الذي يسفه أحلامهم ويلغي معبوداتهم. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكرة ثالثة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج بها لك عند الله. فأعادوا عليه الكرة ثالثة وقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأحيوا فيه النعرة القومية والمحافظة على ما كان عليه الآباء والأجداد ولو كان خطأ. فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إنه يوضع في ضحراح من النار يغلي منها دماغه، وهو من أخف الناس عذابا، لأنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم القرابة والعصبية لا بحكم الموالاة في الدين، وإنما كان دفاعه بسبب عاطفة القرابة والحنو عليه. فالمقصود هو أن أبا طالب وغيره لما أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله لم يدخلوا في الإسلام، ولا إله إلا الله لا تعني توحيد الربوبية، وإنما تعني توحيد العبادة، إخلاص العبادة لله تعالى، لا اشتراك مع الله في شيء من الأعمال التي تتعبد بها لربك. هذا هو المقصود. يقول: بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا بمعنى آله، فالإله بمعنى المألوه، والمألوه هو المستحق للعبادة، وليس بمعنى الآله وهو الرب. والتوحيد أن تعبد الله تعالى وحده لا شريك له، والإشراك أن تجعل مع الله إلها آخر. هذه هي القضايا المطروحة في هذا المجال، وهو التفريق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فتوحيد الألوهية هو الذي يصير به الإنسان موحدا ويصير به مسلما، وأما توحيد الربوبية فلم ينكره إلا النوادر من الخلق كالشيوعية والدهرية ونحوهم وفرعون، وإن كان فرعون في قرارة نفسه كان يقر بتوحيد الربوبية ولكنه يغالب قومه، لكن عامة المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. يقول: إذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات بالقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وأن تشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما أن إذا غاب عن العارف عندهم بموجوده عن وجوده إلى آخره. يقول: غاية ما يقرره النظار الذين يثبتون القدر وينتسبون للسنة وإن كانوا غير محققين لها، فإن هذا هو إثبات لتوحيد الربوبية وليس إثباتا لتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية كما سبق أن ذكرنا هو إفراد الله تعالى بالعبادة. أما أن الإنسان يقول إن الله رب كل شيء رب كل شيء ومليكه، فهذا إثبات لتوحيد الربوبية، وهذا يحتج به على أولئك القوم ويقال لهم: ما دام أن الله هو رب كل شيء ومليكه فهو المستحق للعبادة، فلماذا تعبد غيره، ولماذا تطلب من غيره، ولماذا تستعين بغيره، ما دام أن الملك له فأفردوه في العبادة ولا تعبد غيره، وهذا حجة عليكم لا لكم. فإن الإنسان إذا عرف خالقه ورازقه ومدبر هذا الكون والنافع الضار وجب عليه أن يقصده بالعبادة، ولا يكفي أنك تعرفه بهذه الأعمال وتدبر تدبر منه وتتجه إلى غيره، فإن هذا حجة عليك. فإنك إذا علمت أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو النافع وهو الضار لزمك عقلا وشرعا أن تلتجئ إليه، لا أن توليه دبرك وتذهب إلى سيد فلان والصنم فلان ومولاك فلان، هذا ترك لمن بيده الأمر وذهاب إلى غيره ممن لا أمر بيده ولا حول له ولا قوة. فتوحيد الربوبية حجة دامغة على من يقر بها ولا يلتزم بتوحيد الألوهية. ومن القصص الغريبة حديثا وقديما ما يعمد إليه كثير من أهل الضلال، أنهم يوقنون أن الله جل وعلا هو خالقه، وأن الله تعالى هو رازقهم وهو نافعهم وهو ضارهم، ويلغون هذه الأمور عند تصرفاتهم ويلجؤون إلى غيره، يذهبون إلى رجل ميت منذ قرون، ومعلوم في عقيدتنا نحن أهل الإسلام أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بها، أو ولد صالح يدعو له. ومع هذا فيذهب هؤلاء الناس إلى ضريح فلان ويعكفون عنده ويطلبون منه حاجته وهو ميت، لا ينفع نفسه، فكيف ينفعك أنت وأنت أقدر منه على نفع نفسك وعلى نفعه هو بالدعاء له؟ تعمل هذا الأمر وأنت تعلم وتقرأ في كتاب الله قوله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، وتقرأ قوله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه. تعلم هذه الأمور وتقرأها في كتاب الله جل وعلا وكأنك لا تفهم العربية. هذا كلام الله تبارك وتعالى ووعد منه، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، يفتح أبوابه لك لتأتي فترفضها وتذهب إلى أبواب مغلقة لا توصل إلى نتيجة، تذهب مع طريق مسدود لا فائدة منه بل فيه ضرر، وهو أنك أشركت مع الله غيره فيما لا يصلح أن يتولاه إلا الله جل وعلا. يذكر بعض الإخوة أنه رأى في بلد ما إنسانا يجمع مالا ويقتر على أولاده وأهله لأجل أن يشتري ثورا، حتى إذا صار اليوم الفلاني ذهب به إلى ضريح السيد فلان وذبحه تقربا إليه. بينما هو لو ذبحه أضحية في يوم العيد لله تعالى لصار عبادة لله، فلا يضحي في يوم عيد الأضحى، ولكنه في يوم من أيام السنة الأخرى يذهب بهذا إلى ضريح فلان ويذبحه، ونسي قول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك لا لسيد فلان. فهذا من الأمور التي يسيطر بها الشيطان على كثير من الناس ويوسوس لهم، أنهم إذا لم يعملوا هذه الأعمال أنهم يكون لهم ضرر وعليهم خوف وعلى ذريتهم نقص ونحو ذلك من الوساوس الشيطانية التي يعمد إلى إصغائها كثير من الجهلة ويروج لها كثير من المرتزقة. يقول: وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، أي توحيد الربوبية، وأن تشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف عندهم بموجوده عن وجوده. والمراد بالعارف هذا مصطلح عند بعض أهل التصوف يقولونه للإنسان المغرق في الصوفية، وأنه اشتغل بالخالق عن المخلوق، وأنه غاب عنه كل تصور وصار لا يدرك شيئا إلا محبوبه، ويعتقد أنه بسبب حبه لله تعالى صار لا يرى شيئا، وكل ما ينظر إليه هو في ظنه أنه في عالم آخر غير العالم الذي هو يعيش فيه. من القصص التي تحكى في هذا أن أحدهم إذا حان وقت الصلاة خرج من المسجد وذهب إلى بيته، فإذا انتهوا من الصلاة خرج، فقيل له أين كنت؟ فقال ذهبت إلى مكة وصليت في الحرم وعدت إليكم. وهذا قد يكون بعده عن مكة 3000 كيلو أو أكثر. فهذه من الأمور والترهات التي كان يعمد إليها بعض المتصوفة والمخرفين الذين يضحكون على عقول العوام ويدعون أنهم بهذه الأعمال يسيطروا على عقول السذج من ضعاف الإيمان والعقول، وأنهم يوجهونهم إلى ما يريدون فيسقطون عنهم بعض الواجبات ويدعونهم إلى بعض الأعمال والأذكار التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس لها مستند من دليل ولا برهان. يقول ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية من ورائها. فيقول أحدهم ليس في الجبة إلا الله، هو لابس مشلح أو لابس جبة، فيقول هل موجود فلان يسميه باسمه؟ فيقول لا، فلان ليس موجود، الموجود في الجبة هو الله تعالى، الله عما يقولون علو كبيرا، فيعتقد أن الله حل فيه وهو ظهر بالصورة. فهذه من الأمور التي يعمد إليها هؤلاء الذين ينتشرون في أنحاء كثيرة من بلاد العالم الإسلامي في يومنا هذا، ويتسمون بأسماء وطرق، وكل صاحب طريقة له منهج في العبادة والسلوك وأساليب الارتزاق التي يضحك بها على العوام وينهب أموالهم وذبائحهم، وهم يظنون أن هذا العمل قربة لله، والله جل وعلا لم يتعبدهم بهذه الأعمال، وإنما هذه الأعمال تنافي ما أمرهم الله به وتتنافى مع العبادة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. فهذه الأعمال هي من أعمال أهل الشرك وأهل الخرافة وليست من أعمال أهل التوحيد. يقول وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، يعني أنهم يقررون بتوحيد الله في الربوبية وتوحيد الله في الأسماء والصفات، فيثنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات، بمعنى أنهم يثبتون الربوبية وينفون الأسماء والصفات، فيدخلون في التعطيل مع هذا. هذا شر من حال كثير من المشركين. يقول إن حال هؤلاء هي أشر من حال كثير من الذين بعث فيهم الأنبياء وأرسل إليهم الرسل، لأن أولئك كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ويقولون ما نعبد هذه الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومع هذا فهم من المشركين، والله أخبر أنه لا يغفر لمن أشرك ومات على الشرك، وحال هؤلاء أسوأ من حال أولئك. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما يشبه عند المخالفين لأهل السنة والجماعة التي أدتهم إلى القول بنفي مباينة الله لخلقه، مع أن إثبات مباينة الله تعالى لخلقه أدعى إلى التنزيه الذي يتذرعون به في نفي صفات الله عز وجل.